الذي صنع تاريخ الأمة رفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكتاب فيه مواقف، ويركز على المواقف التربوية، وما أحوجنا وأحوج شبابنا وأحوج شباب الصحوة الإسلامية المباركة أن يتربى على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتربى على مواقف الصحابة، نعم، على مواقف الصحابة رضي الله عنهم. هذا الجيل الرائع المبارك الذين تتلمذوا على يد المعلم الأول صلى الله عليه وآله وسلم، فأصبحوا قادة، كانوا عبيدا فصاروا أسيادا، كانوا محكومين فصاروا حكاما، وبوأهم الله جل في علاه الدرجة الرفيعة والمكانة السامية. سلمان يخرج عبدا من المدائن ويرجع إليها أميرا، وأبو هريرة كان من أهل الصفة وصار أميرا. كل هذا بماذا؟ بسبب هذا الدين. فلن يكتب للأمة التمكين إلا إذا تمسكت بهذا الدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. التمكين لا يمكن أن يكون إلا بالعودة إلى هذا الدين، وبالسير على نهج سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، من خلال هذه السيرة النبوية العطرة، والتي صنعت نتفا لطلبة العلم، لأن الوقت كما قلت والظرف والمدة الزمنية التي حددت لي الدورة قليلة في حق هذا الكتاب، لكن حسبنا إن شاء الله تعالى أن نقرب هذه البادة من إخواننا وأخواتنا جزاهم الله خير الجزاء. إذن هذا الكتاب، ولا ندعي كمالا لهذا الكتاب، فهذا الكتاب فيه بعض الأخطاء وفيه بعض القضايا التي في الحقيقة لا تنقص من قدر هذا الكتاب. وكما قال أحد شيوخنا: ليس هناك كتاب كامل إلا القرآن. إذن كل كتاب بشري لابد وأن تجد فيه بعض النقص وبعض الخلل. إلا القرآن، إلا كتاب الله جل وعلا، فهو في منتهى الكمال وذروة الكمال. إذن هذا الكتاب هو السيرة النبوية، مواقف تربوية للشيخ محمد مسعد ياقوت. هذا هو الكتاب. وبدأ صاحب الكتاب كتابه بمقدمة جميلة، حيث قال: يا رسول الله صلى الله عليك، يقول: رأيت بك بدرا على الأرض ماشيا، ولم أرى بدرا قط يمشي على الأرض. علمتنا كيف تنتفض الأخلاق من سطور الكتب إلى صفحات الحياة، فكنت قرآنا تمشي على الأرض، جاء ليتمم مكارم الأخلاق، فيحيى ما مات منها، ويجدد ما بلى منها، بل كان المعجزة الأخلاقية التي تتحرك بين الناس، إذ اشتملت بين جوانحك جوامع الأخلاق الكريمة، والسجايا العظيمة، والشمائل السجيحة، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليك.

سقطوا وانقلبوا على أعقابهم. كانت مشكلتهم التي كادت أن تجمع بينهم يسوء فهمهم للإسلام، الجهد الذي بذله أبو بكر رضي الله عنه للإسلام يفوق الجهد الذي بذلته جماعة الصحابة قاطبة. الضائع الهالك من هزمه عدوه هزيمة نفسية، هزيمة دون قتال، وهذا الذي تشكو منه الأمة اليوم، الهزيمة النفسية، وهي أخطر من الهزيمة في معارك الوغى. هزم المسلمون للأسف الشديد هزيمة نفسية. كثيرا ما ننسى أن المعركة بين الحق والباطل معركة بين السماء والأرض، ستستمر هذه المعركة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. التائه الخائب من ترك الجماعة إلى الفرد، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والحائر البائر من تردد بين الحق والباطل. والغبي الأحمق من فكر كثيرا بين طريق مسدود وآخر ممهد مورود. ولم أجد أضيع من رجل عاش منافحا عن منهج كاسد أو زعيم فاسد. حياة الإنسان قصيرة جدا، لكنها تطول في ذاكرة البشرية بمقدار ما قدم للبشرية. فاسأل نفسك ماذا قدمت وبماذا ستذكر بعد غيابك، لأنك ستموت يوما ما. عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت. فاسأل نفسك ما قدمت لهذه الأمة، وما قدمت لبناء صرحها. وعندما ترى هذا الصرح العظيم للأمة الذي هو الإسلام، وترى بأنك ساهمت بلبنة، فاحمد الله جل وعلا. وإن لم تساهم بشيء ولا زلت على قيد الحياة فالفرصة أمامك. بما خلد الله ذكر الصحابة؟ هل خلد الله ذكرهم بماذا؟ بكثرة أذكرهم بماذا؟ بكثرة أموال، بجاه أو سلطان، كانوا من أفقر الناس. ولكن خلد الله ذكرهم بالتضحية الغالية التي قدموها للإسلام. أنت كذلك سر على هذا النهج وقدم شيئا لدينك. وليس المفروض أن تقدم الشيء الكثير. لا تحقرن من المعروف شيئا. قليل دائم أفضل من كثير منقطع. لا إله إلا الله. إذا أحببت أن تتعلم القيادة فتعلم أولا الجندية. فلم نرى قائدا ناجحا إلا ونراه قبل كان جنديا صالحا. مهما قدمنا، هذه حقيقة لا بد أن نعلمها. مهما قدمنا وبذلنا فنحن عيال على الصحابة. فالعمل هو العمل، ولكن القلب غير القلب. العمل هو العمل، لكن القلب غير القلب. والسعيد من جمع بين جانبيه فضائل الصحابة، علما وعملا وليس ادعاء، علما وعملا، وجسدها في سلوكه. لا إله إلا الله. وجسدها في سلوكه. نحن إن شاء الله. اللهم اجعلنا على نهجهم علما وعملا. أقل كتاب في السيرة كفيل بهدم فكرة العلمانية. أقل كتاب كفيل بهدم فكرة العلمانية، أي فصل الدين عن الدولة. فأنت في السيرة النبوية ترى الدين والدولة هما الإسلام بعينه. عملية الإسلام، عالمية الإسلام، عفواً، شمولية الإسلام، وسطية الإسلام، واقعية الإسلام، كلها دروس بديهية في السيرة النبوية. نعم، محاور السيرة النبوية هكذا: سيرة الفرد، سيرة الفرد، ثم سيرة الجماعة، ثم سيرة الدولة. لا يمكن أن يأتي التغيير إلا من الأسفل. لابد أن تكون الأرض صالحة، وأن تكون قوية. سيرة الفرد، هذه محاور السيرة النبوية، هكذا بدأت: سيرة الفرد، ثم سيرة الجماعة، ثم سيرة الدولة. الأحداث الكبرى في السيرة النبوية أربعة، أربعة لا يعدلها شيء: نزول الوحي، والهجرة، وبدر، وصلح الحديبية. هذه هي الأحداث الكبرى في السيرة النبوية. الفرق بيننا وبين أي جماعة من البشر أن سيرة قائدنا بكل تفاصيلها بين أيدينا، وسوانا لا يملك شيئا سوى أساطير عن رجل مصلوب ومعبود، أو بقرة يترنح حولها البشر في ركوع وسجود، أو كوكب، أو حجر، أو فيلسوف مجهول. يعني سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم يسيرة قائد بكل التفاصيل وبسندها المتصل. النصارى لا يعرفون شيئا عن عيسى عليه السلام، واليهود لا يعرفون شيئا عن موسى عليه السلام. فما نعرف نحن عن عيسى وموسى عليهم السلام من خلال ديننا لا يعرفون هؤلاء عنه حتى أقل من الثلث، لأن كتابهم محرف مزيف. بل عندهم كتب متعددة، أناجيل متعددة، وثورات متعددة، سندهم منقطع إلى أنبيائهم، ونحن سندنا متصل سيبقى متصلا، رواية ودراية وأخلاقا وحكما وتحاكما بهذا السند المتصل. ستعود العزة والغلبة للأمة الإسلامية كما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يكون بالتمني، لا بد من العمل، ولا بد لكل واحد منا أن يأخذ على عاتقه هذه المسؤولية، ويسأل نفسه في كل لحظة: ماذا قدمت للأمة؟ ماذا قدمنا للأمة؟ ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. تمام، الذين يزرعون أقل بكثير من الذين يأكلون، غير أن فضل الزارع على الآكل كفضل الشمس على الأرض، ف فتأمل فضل الصحابة على من سواهم. يا الله، حبة الحنطة أنفع من حبة التفاح، فهذه من المكملات وتلك من الأساسيات. هذا هو الفرق بين الدعوة الشاملة التي تنفع عامة والدعوة الناقصة التي ينتفع بها طائفة، تلك التي تتزي بزي كاتب وتركز على الشكل دون المضمون. ولو تعلم هذه الدعوات المختلة أن رائحة التفاح لا تسمن ولا تغني من جوع، حينما تدور روح الحرب ويلوذ المؤمنون بأستار الله، فإن النتائج المنطقية غالبا ما تغيب في مثل هذه الحروب. الله أكبر، ليست المسألة بكثرة عتاد وبكثرة سلاح، وإنما المسألة بالتعلق برب السماوات والأرض. يقيننا في الله أننا لن نهزم، يعني هذا اليقين هو الذي فقده المسلمون اليوم للأسف الشديد. إن اللبنة الأولى في مشروع إعادة المجد الإسلامي يتمثل في ضرورة الفهم السليم للإسلام. لابد أن نفهم ديننا فهما سليما. هذا الدين الذي أوصل الصحابة إلى القمة وفهموه فهما صحيحا، ينبغي أن نفهم هذا الفهم الذي فهموه. فهل ينصر الإسلام من اختل فهمه؟ من اختل فهمه لدين الإسلام كيف سينصر الإسلام؟ ولن ينشر الإسلام من أخذ ببعض الكتاب وكفر ببعض، بل الناصرون هم الذين يتمسكون بالكتاب وفهموا الإسلام فهما شاملا، منهجا للحياة ودستورا حاكما وشريعة قائمة. لا ينبغي أن نحصر الإسلام في زاوية ضيقة، حتى صار هناك من يعتقد في الإسلام فقط بأنه هو القراءة على الأموات في المقابر، أو قراءة القرآن في المناسبات في المآتم أو في الولائم أو كذا، فضيقوا الفهم الصحيح والسديد للقرآن. ينبغي أن نفهم القرآن فهما شاملا، بأن هذا الإسلام هو منهج للحياة ودستور للحكم وشريعة قائمة. النفوس الجبانة هي أكثر النفوس التي تتجرأ على الله، والمترفون لا يقيمون حضارة، فالذي يعيش في الطرف لا يمكن أن يقيم حضارة. وصنفان لا تجدي معهما أحكام الله، المترددون والغافلون. فأحكام الله يجب أن تؤخذ بيدين، يد جادة والثابة ويد ذاكرة متدبرة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم نمر إلى القسم الأول حول السيرة النبوية. فوائد السيرة النبوية. عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم الصور من القرآن. هذه التربية. إذا كان الصحابة يعلمون أبنائهم مغازي النبي، ربوهم على مواقف النبي من خلال الغزوات، وعلى مواقف الصحابة من خلال هذه الغزوات، فأعطت هذه التربية جيلا في صوت في صوت جيلا فريدا جيلا نموذجيا رهبان بالليل وقرصان بالنهار. هذه مآثر آبائكم. عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أبي يعلمنا المغازي ويعدها علينا وسراياه ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. الجنة في الآخرة والتمكين في الدنيا. قال الإمام الزهري: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. يا طالب الثقافة ويا طالب الفكر ويا طالب الأدب ويا طالب العلم ويا طالب التربية، هلموا جميعا إلى مكان مليع فيه ما تشتهون من كل نور، في دروب الفنون، في الثقافة والفكر، في المعرفة والأدب، في التربية والسياسة، في الاقتصاد والتنمية. هذا المكان بين دفتي كتاب يقص من أنباء خير البرية، إنها السيرة النبوية، خير السير وأعظم العبر وأحسن القصص. وقبل أن تطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أولا أن تعرف قدر السيرة وفوائدها الكثيرة، وهذه بعضها. هذه بعضها. أولا فهم القرآن، فمن فوائد السيرة النبوية أنها تساعدك على فهم كتاب الله تعالى، فقد نزل القرآن منجما بحسب الأحداث، تعقيبا على الأحداث، أو تبيانا لإشكال، أو ردا على الاستفسار، أو تحليلا لموقف من مواقف السيرة، كما حدث في مواقع بدر وأحد والأحزاب وتبوك، وكما حدث في صلح الحديبية وحادثة الإفك وغيرها وغيرها من الحوادث والمشاهد. فقراءتك لهذه المواقف تتقطع. كيف هو الصوت؟ الله المستعان. اصبروا معنا هذه الليلة، والحصة المقبلة إن شاء الله تعالى سنحضر لاقطا جديدا بإذن الله. طيب، إن شاء الله تعالى. إذن فقراءتك لهذه المواقف من السيرة تساعدك في فهم ملابسات الحدث وخلفيات الموقف وطبيعته من الناحية المكانية والزمانية. اللهم آمين. ثانيا فهم السنة، فهم السنة. فأحيانا تجد مواقف السنة السيرة في كتب الحديث بشكل مقتضب جدا، وأحيانا يذكر أصحاب المتون موقفا أو موقفين في غزوة كاملة. الأمر الذي يدفع القارئ إلى مطالعة السيرة النبوية للوقوف على ملابسة الحدث وخلفياته وزمنه ومكانه، مما يعينه على فهم الحديث واستيعاب بعض الأحاديث التي قد لا يرضى عنها العقل. نعوذ بالله من الزيغ والاتيان، من الزيغ والاتيان. ثالثا فهم العقيدة الإسلامية. من فوائد السيرة أنها تساعد على فهم العقيدة الإسلامية بطريقة عملية. هذا هو المطلوب في العقيدة، أن نفهم العقيدة عمليا، لا أن نأخذها نظريا ونكتفي. لا بد أن نوظف هذه العقيدة في حياتنا اليومية، وهذه من الأزمة التي تعيشها العقيدة اليوم عند أصحاب العقيدة الصحيحة. كيف نوظف هذه العقيدة في حياتنا اليومية؟ أنت تؤمن بأن الله تعالى يراك، يراك من فوق سبع سماوات، وإذا كان الله يراك من فوق سبع سماوات فلماذا ترتكب أمور نهاك عنها؟ إذن أين هي العقيدة؟ أنت تثبت لله جل وعلا هذه الرؤية، وأن الله تعالى عليم بأفعالك، وتثبت العلم لله تعالى بهذه الأمور. فإذا كنت تعلم بأن الله يراك وبأن الله تعالى عالم بما تعمل، فلماذا تقع في المحظور؟ إذن أين هي العقيدة من العمل؟ من فوائد السيرة أنها تساعدنا على فهم العقيدة الإسلامية بطريقة عملية من خلال سلوك النبي العملي عبر مسيرته الحافلة بمواقف الإيمان والثبات في مواجهة المحن والإيذاء والمساومات. وفي المرحلة المكية تتجلى المعاني الكبرى لعقيدة التوحيد، وتظهر طريقة القرآن المكي في ملاحقة الشبهات العقدية التي يطرحها المشركون خلال هذه المرحلة. وفي ضوء هذا التنزيل نرى الحكمة النبوية كيف تدمغ هذه الشبهات وتفند هذه الادعاءات التي أثارها الوثنيون حول توحيد الألوهية والبعث بعد الموت والجنة والنار والوحي والنبوة وغيرها من المحاور العقدية العظمى التي تناولتها السيرة النبوية بشكل جامع مانع. بل ينبغي أن نعلم بأن السيرة النبوية هي أعظم المصادر في دراسة العقيدة الإسلامية بعد القرآن الكريم. فمن عزم على دراسة علم العقائد فعليه بالقرآن ثم السيرة ثم أبواب العقائد في كتب السنة ثم أمهات العقائد لعلماء الأعلام ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء. رابعا، من فوائد السيرة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية تساعدك على الاقتداء برسول الله. كيف ستحقق الاقتداء برسول الله وأنت لا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه شيئا؟ يعني هذا ضرب من المحال. أنت لا تعرف عن نبيك شيئا، فكيف ستحقق الاقتداء به؟ بل كيف ستحبه؟ هذه طبيعتنا البشرية، كلما عرف المرء شيئا واقترب منه أكثر إلا وأحبه. فكيف ستحب نبيك الحب الصادق وأنت بعيد كل البعد عن سيرته؟ فالذي ليست عنده أو ليس عنده كتاب من كتب السيرة النبوية في بيته وفي خزانته فليعد النظر في انتمائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي لا يقرأ ولم يقرأ عن سيرة رسول الله سواء على مستوى نفسه أو مع أبنائه كتابا من كتب السيرة فليعد النظر في بيته، فهذا البيت فيه خلل. لابد أن تبنى البيوت بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية كما قلنا تساعدك على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تبين لك أحواله وتفصل لك أخلاقه مع أهله مع صحبه مع عدوه، تشرح لك سلوكه في سلمه وحربه، في حكمه وقضائه، في ضعفه وقوته، في مرضه وصحته. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولن يتحقق التأسي إلا بمعرفة سيرة المتأسى به صلى الله عليه وسلم. خامسا، محبة النبي. محبة، لا إله إلا الله، بقراءتك لسيرة رسول الله تزداد حبا لنبيك، لأنك تعيش مع أنفاسه، وتعيش مع مواقفه، وتعيش مع كل لحظة من لحظاته صلى الله عليه وسلم. وحب رسول الله من الدين، بل حبه من الإيمان. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، من والده وولده والناس أجمعين. زن حبك في هذا الميزان، حبك للنبي في هذا الميزان، ضع حبك لرسول الله في كفة، وضع حبك لوالديك ولأبنائك في كفة، وانظر أيهما سيرجع، سيرجع، هل حبك لرسول الله أم حبك لذويك؟ يقول عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فيقول له الحبيب المصطفى: لا زلت يا عمر، الله أكبر، لا زلت يا عمر. فيقول عمر في اللحظة، في تلك اللحظة: أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الله أكبر، الآن يا عمر، الآن، أنت الآن تحبني، لما صرت أحب إليك من نفسك، الآن أنت تحبني. أهل نحب رسول الله أكثر من أنفسنا؟ كل واحد ينبغي أن يطرح هذا السؤال على نفسه، وأجب نفسك بالصدق: هل تحب رسول الله أكثر من نفسك؟ أكثر من حبك لوالديك؟ أكثر من حبك لأبنائك؟ إذا كنت كذلك، فأعرض عملك على سنة رسول الله، وانظر هل فعلا تحب رسول الله. إذا أردت أن تكون من محبيه فعليك بسيرته، وإن أردت أن تعرف قدره فعليك بسيرته، فهي تلهب مشاعرك نحوه وتوثق قلبك به. فعليك بإدمان النظر في السيرة حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ووالدك وولدك ووالدك ووالدك والناس أجمعين. ولا تظنن أن هذا الحب يدرك بالقراءة فقط، فالقراءة وعاء أجوف ما لم تملأه بالعمل. إذا قرأت موقفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجسد هذا الموقف في حياتك، في حياتك اليومية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كن أنت كذلك كذا، كان خلقه كذا، كن أنت كذلك كذا، فعل رسول الله كذا، فافعل أنت كفعل رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقم بما قاله وطبق ما قاله. هذه هي السيرة النافعة، السيرة العملية. وما أحوجنا، ما أحوجنا إلى العمل. ليست عندنا أزمة في حفظ النصوص، فالشباب ولله الحمد ذكورا وإناثا يحفظون المتون ويحفظون القرآن. وصرنا الآن نسمع بأن شباب المسلمين لم يعد الأمر يقتصر على حفظ القرآن، بل يقرؤون القرآن بالقراءات. في زمن ما كنا نبحث في المساجد عمن يصلي بنا التراويح، يعني بقراءة فيها غنة، وطال الزمن بنا حتى رأينا الناس يبحثون اليوم عن المساجد التي فيها شباب مجازون في القراءات. ليست الأزمة أزمة قراءة، أزمة حفظ. فالحمد لله هناك وسائل وفرها الله جل وعلا وأقام بها الحج على العباد، حتى صار الطفل الصغير يعني يحفظ كتاب الله وربما حفظه بالقراءات. لكن الأزمة، ونسمع بأن الشباب يحفظون، هذا يحفظ البخاري، هذا يحفظ البخاري، وهذا يحفظ مسلم، وهذا يحفظ الأربعين النووية، وهذا يحفظ من المتون. لكن الأزمة التي تعيشها الأمة، كيف ننتقل بالعلم النظري إلى العلم العملي؟ هذه الأزمة. والله يحز في النفس أن ترى حامل كتاب الله وأخلاقه سيئة. إذا ماذا يحمل هذا الشخص؟ هل يحمل فعلا كتاب الله؟ وأن ترى حامل كتاب الله جل في علاه وتراه يعيش أو تراه يرتكب مخالفات شرعية كبرى، أين تأثير القرآن على النفوس؟ إذن فالأزمة أزمة عمل بما نعلم، ليست أزمة يعني الأحاديث التي عندنا لم تكن كلها في زمن الصحابة. نحن الآن جمعنا كل أحاديث رسول الله، كلها جمعت بفضل الله تعالى. لكن الحقيقة عندما تعرض العمل تجد العلم في واد والعمل في واد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العمل بما نعلم، وأن يجعل حجة لنا لا حجة علينا. الفائدة السادسة من فوائد السيرة النبوية محبة الصحابة، محبة الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم. فمن السيرة تعرف قدر أبي بكر رضي الله عنه. اللهم ارض عن أبي بكر، اللهم ارض عنه يا رب. قدر أبي بكر وبلاء عمر وبذل عثمان، كل هذا تعرفه من خلال السيرة. وشجاعة علي وحلم معاوية رضي الله عنهم جميعا، وصبر خباب وثبات بلال واجتماعية الطفيل واقتصادية ثمامة وكرم أبي أيوب وفقه معاذ وهمة بن الجموح وفدائية بن جحش وقرآنية بن مسعود وصدق أبي ذر وأمانة أبي عبيدة وعبقرية الحباب وحفظ أبي هريرة ودهاء عمر وخطابة سهيل وفروسية الزبير وصمود سماك وأناقة دحية ولباقة بن حذافة وذكاء سلمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فضلا عن أمهات المؤمنين، فمن السيرة تعرف سبق خديجة وعلم عائشة وفضل سودة وبركة جويرية وغيرهن من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وطرف السيرة جهاد الصحابيات، وقد ضربنا المثل في التضحية والبذل من أجل دين الله، فستعرف فيها فضل سمية أيام مكة، وفضل أسماء يوم الهجرة، وفضل نسيبة بنت كعب يوم أحد، وفضل غيرهن من الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن وأرضاهن. من فوائد السيرة تحصيل المنهج النبوي، تحصيل المنهج النبوي. إذا لا أطلع عليكم أكثر، بقيت هناك نقاط متعددة حول فوائد السيرة، فنرجع الكلام عليها إن شاء الله تعالى إلى حصة أخرى. ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يوفقنا وإياكم للسير على هدي رسول الله والسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذه الكليمات سببا لشربنا من حوض رسول الله شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على متابعتكم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وجزا الله الأفاضل في إدارة ذكر الله على هذه الدورة، كتب الله أجرهم وتقبل الله منهم وجزاهم الله خير جزاء، لأن في هذه الدورة مبالغ مالية طيبة مباركة للأوائل، فنسأل الله تعالى أن يجعل ما أنفقوه وما سينفقونه على هذه الدورة في ميزان حسناتهم، وأن يكون سببا لدخولهم الجنة إن شاء الله تعالى. وأنا أعرف بأن الأحبة في هذه الغرفة المباركة يعني قاموا بهذه الطريقة من أجل تحفيز طلبة العلم، خصوصا وأنه وكما هو معروف بأن هذا البرنامج يعرف ركودا دعويا ويعرف عزوفا عن طلب العلم في غرف كثيرة، بل غرف كثيرة أغلقت للأسف الشديد، ونحن غبنا عن هذا البرنامج الذي هو البالتولك، غبنا عنه ربما سنة، ولما عدنا فوجئنا للأسف الشديد بحال هذا البرنامج، وأن غرفا كثيرة يعني عرفت ركودا وعرفت تراجعا، فغيرة على الدعوة وغيرة على ديننا قام الأحبة في هذه الغرفة المباركة من أجل قاموا بهذه الدورة وخصصوا لها مبالغ مالية تشجيعا لطلبة العلم ولطالبة العلم، فاغتنموا هذه الفرصة إن شاء الله تعالى لتستفيدوا بإذن الله تعالى من هذا البرنامج العلمي. نسأل الله جل في علاه أن يتقبل من الجميع، وأن يبارك فيكم ويجازيكم خير جزاء على ما تقدمون في هذه الغرف، وجزا الله خيرا طلبة العلم والكل فائز بدون شك، ليس الفائز فقط من فاز بهذه المبالغ، بل لا شك أن دخولك إلى هذه الغرفة هو فوز، فوز ونعمة من الله جل وعلا، وإلا فهناك غرف الآن فيها أكثر من 200 شخص والله يتبادلون الكلام الفارغ الكلام التافه، بل دخولهم إلى تلك الغرف ربما لو ماتوا وهم في تلك الغرف. نسأل الله السلامة والعافية، لا أدري كيف سيلقون ربهم جل وعلا. وغرف الحق وغرف العلم غرف الحق وغرف العلم أهلها قليلون، ولا شك أن أهل الحق هم قلة في كل زمان، كما قال ابن الجوزي رحمه الله. إذن فبارك الله فيكم مرة أخرى، وتقبل الله منكم، وشكر الله لكم على متابعتكم، وجزاكم الله خير الجزاء. وسأحاول إن شاء الله تعالى أن ألخص ما قرأناه اليوم، سأقوم بتلخيصه إن شاء الله وإعطائه للطلبة بإذن الله، لأن الشرط الذي اشترطت الإدارة أن يمتحن الطلاب في نهاية الدورة. سنعطيكم إن شاء الله تعالى خلاصة لما سبق، وأرجو من الإخوة والأخوات أن يقرأوا هذا الكتاب، أن يقرأوه يعني على الأقل أن يجعلوا لهم وردا يوميا مع سيرة رسول الله، وأن يقرأوا على الأقل صفحة في اليوم، فكتاب قيم في حقيقة هذه شهادة، كتاب جميل وها أنتم استمعتم إلى هذا الفصل الآن الذي قرأناه، فأكيد إن شاء الله تعالى لو ختمه الطالب بإذن الله ستتغير نظرته إلى الدعوة بل إلى الحياة بأمتها إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضاه، نسأله جل في علاه، نسأله جل في علاه. نقول السيرة النبوية مواقف طبوية للشيخ محمد مسعد ياقوت، للشيخ محمد مسعد ياقوت، موجود على النت بفضل الله تعالى، موجود على النت، موجود. والله أنا بحثت، أريد نسخة حقيقية، رابط الكتاب، أريد نسخة، أنا أقرأ من النت فقط وبحثت عن نسخة لكن للأسف ما وجدتها، ما وجدت هذه النسخة، يعني ما وجدت هذا الكتاب مطبوعا. فكنا طلبنا من أحد الأحبة أن يرى في مصر لأن الكاتب مصري، فلعله يجده في لا ليس الكاتب أحمد فريد، الكاتب قلت هو محمد مسعد ياقوت. يعني طلبنا من أحد الأحبة لكن وقعت الفتنة للأسف الشديد في مصر ولم نتوصل بشيء. هذا رابط الكتاب، هل وصل؟ هل وصل الرابط؟ أنا وضعت لكم الرابط. وصل الحمد لله. مبدئيا الدورة تشتمل على الدورة تشتمل على العقيدة والبلاغة والسيرة، وربما تضاف مواد أخرى إن شاء الله تعالى. طيب أترككم إن شاء الله، أترك لكم اللاقط إن كانت هناك بعد، لا زال عندكم في البرنامج شيء، فتقبل الله منكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خير جزاء. نسأل جل في علاه أن يختم لنا ولكم بالحسنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك أو وفاة في السجود بين يديك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصعب ما شاء الله تبارك الله، اسلوب سلس وسهل وكلمات طيبة. انت علاك ابو مصعب، يمكن الصوت مش واضح هيك، فجزاك الله عنا كل خير وعلى الاخوة جميعا اللي استمعوا، وجعل الله هذه المادة اللي بتقدمها في ميزان حسناتك، بارك الله فيك. لقد استفدنا واستمتعنا بالاستماع لأسلوبك السلس، بارك الله فيك. يا ريت بس تخبرنا امتى مواعيد الدروس اذا في أوقات معينة. مواعيد الدروس بس سمعتك بتقول مرتين في الأسبوع. مرتين في الأسبوع. يا ريت تحدد الموعد حتى الجميع يكون عنده علم بالوقت حتى يتابعوا حلقاتك الطيبة هذه، عن سير العطرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام المعلم، جزاك الله عنا كل خير. تفضل، الله كنت معك، بس إذا حبيت أو تكتب على راحتك تفضل. لقيتي نبيتي نقول لك لا مزيد ليش نبي البرنامج السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ الآن في صوت، تفضل. طيب، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بخصوص هاتين الحصتين في السيرة النبوية، فإن شاء الله تعالى لما يدخل الشيخ أبو بكر سننسق إن شاء الله فيما بيننا، إن شاء الله، وسنخبر الإخوة بإذن الله عن هاتين الحصتين إن شاء الله تعالى. كنت سأنسق معه اليوم لكنه ما دخل، صلى الله تعالى أن يكون المانع خير، فعندما يدخل بإذن الله تعالى سأنسق معه. شكر الله لكم وجزاكم الله خير الجزاء. لوجهه الكريم. تشرفنا شيخنا الكريم أبو مصعب بهذه الزيارة الكريمة وهذا الدرس الطيب، ولأول مرة تعيش هذه الغرفة الطيبة جوا دينيا جوا حكاميا. والله استفدنا خلال هذه الأيام يومين استفادة لا مثيل لها، وكان حتى الحضور كان لا بأس به، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الدروس وأهمية الدروس. والله الكلمات